فنبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، فنقول مستفتحين إن هذا الكتاب عن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 620 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحسن الكتب التي ألفت في توحيد الألوهية. وذلك أن التوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين مشهورين، ألا وهما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات يسمى التوحيد العلمي، هو أن نتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وذكر الله تبارك وتعالى آيات كثيرة في كتابه العزيز، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في التعريف بالله سبحانه وتعالى، من هو الله جل وعلا. ويذكر أهل العلم أن هذا التوحيد يظهر في أعظم سورة بعد سورة الفاتحة، ألا وهي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيه تعريف بالله من هو الله سبحانه وتعالى. وكذا في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية فيها أيضا التعريف بالله سبحانه وتعالى من هو الله جل وعلا. ويندرج تحت هذا التعريف تعريف الأسماء والصفات، أو توحيد الأسماء والصفات عفوا، يندرج تحت توحيد المعرفة، لأنه فيه معرفة أسماء الله وصفاته. وإنما أفرده أهل العلم يعني توحيد الأسماء والصفات، وقالوا إن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه كثر الخوض فيه. وأكثر الفرق المبتدعة التي تنتسب إلى الإسلام إنما كان ضلالها في توحيد الأسماء والصفات. ولذا اهتم أهل العلم بهذا التوحيد وصنفوا فيه وردوا على أهل البدع، وصار الأخذ والرد في هذا حتى صار كأنه قسم ثالث من أقسام التوحيد، وإلا فهو من توحيد المعرفة والإثبات، التعريف بالله تبارك وتعالى من هو سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، وفيه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهو ما يكون من العبد لله سبحانه وتعالى، أعمال العباد، أعمال العباد أن تكون لله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك، هذه كلها من توحيد القصد والطلب، أي لا نوجه هذه إلا إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلت قبل قليل أن أهل العلم صنفوا كثيرا في توحيد الأسماء والصفات، ومنه توحيد الربوبية، لكن قليل من صنف مصنفا خاصا في توحيد الألوهية، أي توحيد القصد والطلب. ومن أفضل الكتب التي ألفت في توحيد القصد والطلب هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وهو حق الله على العبيد كما سماه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، حق الله على العبيد. وجمع فيه النصوص الطيبة المباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم، ووضع فيه مسائل رحمه الله تبارك وتعالى. فهو أفضل ما صنف في هذا الباب كجمع. وقد يجد البعض أنه فيه بعض الأحاديث الضعيفة مثلا والآثار أو كذا، فإن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جرى فيه على طريقة المتقدمين، ألا وهي أنه يذكر أصح شيء في الباب، ما يصل في الباب الذي يتكلم فيه يذكر أصح شيء فيه ولو كان ضعيفا، وهذا جرى عليه عمل أهل العلم كأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم في الحديث، يذكرون أصح شيء في الباب ثم يبينون ضعفه أو لا يبينون طالما أنهم ذكروا الإسناد. هم يختلفون عن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في أنهم يروون بالأسانيد فيظهروا من خلال الإسناد، بينما الشيخ لا يروي بالأسانيد، فلذلك قد لا يتنبه البعض لبعض هذه الأحاديث التي يكون فيها كلام، وهو لا يأتي بحديث منكر، نادر أن يأتي بحديث منكر، لكن قد يأتي بحديث ضعيفة وليست هي عمدة له، بل عمدته دائما القرآن الكريم، دائما عمدة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الأبواب هو القرآن الكريم، ويعرج أحيانا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يأتي بالأحاديث الصحيحة خاصة ثابتة في الصحيحين، فإن لم يجد أخذ شيئا من حديث غير الصحيحين الصحيحة، فإن لم يجد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة خارج صحيح، ولكنه لا يأتي بأحاديث منكرة إلا في القليل النادر جدا، إما إنه لم ينتبه لها أو رأى أنها تذكر من باب المتابعات والنظر فيها وليست هي العمدة في هذه الأبواب التي يذكرها. وأحسن كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى في انتقاء أسماء الأبواب، هو الذي انتقى هذه الأسماء لهذه الأبواب التي ذكرها، وهي 67 بابا، نفع الله بها كثيرا. ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. نعم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما سماه مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، لا لحاجة، فالله غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أبدا. فهو غني عن عبادتنا: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولكن الله يحب أن يعبد، يحب أن يشكر، يحب أن يدعى سبحانه وتعالى، لكنه ليس بحاجة، فهو الغني جل في علاه، ولكنه خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وخلق الملائكة ليعبدوه، وخلق الجن ليعبدوه حبا له سبحانه وتعالى في هذه العبادة لا لحاجة يقصدها. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وهيأ الله تبارك وتعالى لعباده حتى يعبدوا، أرسل لهم الرسل ليبين لهم كيف يعبدون الله، وقال لهم: خلقتكم لتعبدوني. ولا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى من عند أنفسنا حتى نعلم كيف نعبده، ماذا يحب، ماذا يكره، ما الذي يريده منا، ما الذي لا يرضاه منا سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور لا تعرف بالعقل ولا بالتقدير أبدا، وإنما تعرف بالرسل فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، وأمر ونهى سبحانه وتعالى: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، قولوا كذا ولا تقولوا كذا. فبين لنا سبحانه وتعالى كيف نعبده جل وعلا، بل لا يرضى أن يعبد بغير ما شرع. وإذا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأخبر سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه أنه لا يقبل عملا إلا ما شرعه سبحانه وتعالى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مرفوض، غير مقبول. فعبادة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون إلا بالوحي، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى عبادة إلا عن طريق الوحي. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. نعم، هذا هو الأصل، إن الله قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ما يجوز أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى أبدا مهما كان، حتى لو كان أقرب الخلق إلى الله كجبريل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى أبدا. فالعبادة حق صرف لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. كذلك تؤكد هذه، ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، أي أي شيء، أي شيء نكرة، أي شيء لا تعبدوه مع الله تبارك وتعالى. والعبادة هي التقرب إلى المعبود بصلاة أو صيام أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. ولذلك عرفها ابن تيمية: هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا صرف شيء من ذلك إلى غير الله كانت عبادة والعياذ بالله. نعم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. نعم، هذه تسمى بالوصايا العشر في خواتيم سورة الأنعام، تسمى الوصايا العشر التي وصى الله تبارك وتعالى بها عباده، وبدأها بقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بهذا، ثم ذكر بعد ذلك بقية الوصايا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماو، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. نعم، حق الله على العباد الذي يريده منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولهذا خلقهم كما مر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما حقهم عليه فهذا حق ألزم الله به نفسه، ولا يلزم أحد الله جل وعلا في أمر من الأمور، ولكن الله بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا سبحانه وتعالى، فأعلنه وقال: حقكم علي إن عبدتموني ولم تشركوا بي شيئا أن أدخلكم الجنة. هذا حق ألزم الله به نفسه سبحانه وتعالى، أن تكون الجنة لمن لم يشرك بالله شيئا سبحانه وتعالى. سأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. وهنا معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. ولعل هذا بعد الحديث المشهور حديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقال أبو هريرة يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال بشرهم. فخرج أبو هريرة وأخذ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذن حتى يعني يتأكد الناس أنه فعلا جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عمر فقال ما لك؟ قال أبشر الناس. قال تبشرهم بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فضربه عمر في صدره، دفعه في صدره فسقط. ودخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت قلت هذا لأبي هريرة؟ قال نعم. قال إذن يتكل يا رسول الله، يعني يتكل على هذه الكلمة ولا يحرصون على صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر بحجة أن قلنا لا إله إلا الله. فاقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمر، قال إذن يتكل، ومنع أبا هريرة من التحديث بهذا. وإنما حدث أبو هريرة بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من باب عدم كتم العلم. وكذلك هنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فيتكل، كذلك حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون كتم علما. من هذا الباب حدث معاذ وحدث أبو هريرة بهذين الحديثين. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة لأن ما ترك أمة إلا بلغ أبدا، لا يمكن، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أبدا. لا، ولذلك يكثر السؤال من بعض الناس أنهم يقولون يعني طيب الذي لم يبلغه النذير، الذي لم تصله الرسالة، الذي كذا الذي كذا، وهم يقولون هذا على سبيل الشفقة عليهم. أولا يعلموا أن الله أرحم بهم منكم سبحانه وتعالى، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الإنسان مهما بلغ من العدل والتقوى فإنه يظلم، يقع منه الظلم، والله تبارك وتعالى لا يقع منه الظلم أبدا، كما قال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله لا يقع منه الظلم ولو كان أصغر شيء، وذلك عبر عنه بمثقال ذرة سبحانه وتعالى. فاطمئنوا، لن يعذب الله أحدا لا يستحق النار، لن يدخلها أحد لا يستحق، لن يدخل النار إلا من يستحق النار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه قاعدة جعلها الله تبارك وتعالى. فإذا أشفقت على أحد من إنه يعني لم تبلغه الرسالة فكيف يعذبه؟ ومن قال لك أنه سيعذبه سبحانه وتعالى؟ لن يعذبه إلا إذا كان مستحقا للعذاب، إلا إذا كانت الرسالة وصلته ثم بعد ذلك صد وند، غير ذلك لن يعذب. فاطمئنوا لهذا. لكن كيف يصنع به؟ هذا شأن الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الأحاديث والآثار أن الله تبارك وتعالى يختبرهم يوم القيامة الذي لم تبلغهم رسالة ولم يسمعوا بها في مجاهل أفريقيا أو في مجاهل أمريكا أو في مجاهل غيرها من البلاد، أن هؤلاء يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار، والله أعلم. لكن الشاهد من هذا أهم شيء أن تعلم علم اليقين أنهم لن يظلموا، لن يعذب الله أحدا لا يستحق العذاب. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. عندما قال له لا تبشر الناس، عندما قال لا تبشر الناس فيتكلوا، هذا للمصلحة حتى لا يتكلوا، لكن هو حدث به خشية أن يكون كتب علما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة عشرة استحباب بشاوة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. وهذا في أمور الدين أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يوحى إليه، فإنسان يقول الله ورسوله أعلم. أما الآن فلا يقال الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الدينية فقط، ولا يقال الله ورسوله أعلم في أمور الدنيا، أين فلان تقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز. لكن تسأل ما حكم كذا، لا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، أنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أحكام الدين. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، لأنه خص معاذا رضي الله عنه. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحماو مع الإرداف عليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم يركب الحماو وأن يردف عليه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يحزن إذا ركب سيارة قديمة، في سيارة ويستحي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي من ذلك صلى الله عليه وسلم، لا ليس شيء مما يستحي منه. نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.